أتي بدابة فراكبها ذكر الدعاء لم يذكر السفر في العام له إذا ورد في السفر هذا على كل حال مشان نراجع شوف الكلام عندنا في التفسير في المنحة ذكرنا هذا في المنحة وكذا وغدا إن شاء الله وفق الله جميع الطاعات وفق الله جميع الصلاة سبحانك اللهم.